ذكر الآية. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن ورأى هذا الحرف حمزة وحده. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن وقرأ بقية القراء. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وحدهما دون غيرهما ما لم ينزل به سلطانا بضم الواو وكسر الزاي. وقرأ الجمهور ما لم ينزل به سلطانا بفتح النون وتشديد الزاي مضارع نزل. قل لهم يا نبي الله هذا الذي تحرمونه ليس هو الذي حرمه الله الذي حرمه ربي انما حرمه ربي على الحقيقه والحرام هو ما حرمه الله والحلال هو ما أحله الله. إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن. الفواحش جمع فاحشة هو جمع قياسي لأن الفاعلة مطلقة والفاعلة إن كانت منعكوسة لما لا يعقل كله ينقص جمع تكفيره على فواحل. والفاحشة هي كل خصلة تناعت في القبح حتى صارت قبيحة بالغة نهاية القبح من الذنوب والمعاصي ما ظهر منها وما بطن. قد قدمنا أقوال العلماء على هذا الأنعام في قوله يدار ظاهر الإثم وباطنه وأنها كلها ترجع إلى شيء واحد. فقال بعضهم الفواحش الظاهرة هي الزنا مع البغايا ذوات الرايات والفواحش الباطنة هي الزنا مع الخليلات والصديقات التي يزنى بهن سرا في البيوت. وقال بعض العلماء ما ظهر من الفواحش كنكاح زوجات الآباء وما تقدم في قوله ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. وأن ما بطن منها هو الزنا. والتحقيق أن الآية الكريمة تشمل جميع المعاصي والذنوب لا تفعل شيئا منها ظاهرا أمام الناس ولا شيئا باطنا في خفية لا يطلع عليه أحد. وهو يشمل جميع التفسيرات الواردة عن الصحابة وغيرهم. والفواحش ظاهرها وباطنها تشمل جميع الذنوب إلا أن الله عطف بعضها على بعض عطف خاصا على عام. وقد تقرر في المعاني أن عطف الخاص على العام وعطف العام على الخاص إن كان في كل منهما في الخاص أهمية لا تكون في غيره من أفراد العام أنه سائر وأنه من الإطناب المقبول وذي الخصوصية التي في الخاص وكأن تميزه بخصوصية جعله كأنه قسم آخر غير أقسام العام فحسن عطفه عليه. وهنا عطف الخاص على العام لأن المعطوفات الآتية كلها داخلة في الفواحش ما ظهر منها وما بطن. وقول من قال إنما ظهر هو الزنا مع البغايا وذوات الرايات وما بطن الزنا مع الخليلات الصديقات التي يزنى بهن سرا أو أن ما ظهر منها هو نكاح زوجات الآباء وما بطن هو الزنا إلى غير ذلك من الأقوال. جميعه كله يشمله التفسير العام الذي هو الصواب وأن الله نهى عن ارتكاب جميع المحرمات سواء كان ذلك ظاهرا امام الناس او خفيه بحيث لا يطلع عليه الناس. وهذا معنى قوله ما ظهر منها وما بطن، وعطف على ذلك الاثم والبغي. قال بعض العلماء الاثم هو كل معصيه تفتقر على نفس الانسان، والبغي هو كل معصيه يظلم بها غيره. وقوله بغير حق لا يكون بغي بغير حق ابدا، لا يكون بغي بحق ابدا، فكل بغي بغير حق لا شك. كما قال تعالى يقتلون النبيين بغير حق، ومعلوم ان النبيين لا يقتلون بحق ابدا، هو كالتوكيد. وقوله ولا طائر يطير بجناحيه يكتبون الكتاب بايديهم. وقال بعض العلماء بغير حق كقوله وجزاء سيئه سيئه مثلها، لان من بغي عليه ثم انتقم قد يسمى على بغيا. وقوله وجزاء سيئه سيئه مثلها، وكما تم الانتقام اعتداء، وقوله فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. ثم جزاء الاعتداء اعتداء وجزاء السيئه سيئه، وان كان الانتقام ليس سيئه وليس اعتداء. وقوله وان تشركوا بالله، اي وحرم عليكم ان تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، ما لم ينزل به سلطانا على قراءة ابن كثير وابي عمرو، ما لم ينزل به سلطانا على قراءة الجمهور. والسلطان الحجة الواضحة، ومعلوم ان الاشراك بالله لا ينزل به سلطان البتة. فقوله ومن يدعو مع الله الها اخر لا برهان له به، فمعلوم ان الاله الثاني لا يكون به برهان البتة. وقد تقرر في علم الوصول ان النص من الكتاب والسنه اذا جاء مبينا بحقيقه الواقعه لا يكون له مفهوم مخالفه. والواقع انهم يشركون بالله ما لم ينزل به سلطانا، فجاءت الايه مبينه بالحقيقه الواقعه ليكون النهي واقعا على بيان الحقيقه الواقعه. وكذلك قوله لا برهان له به، وان تقولوا على الله ما لا تعلمون، المقداران المنتبشان في قوله ان تشركوا وان تقولوا في محل نقد، عطف على الفواحش لعطف الخاص على العام. انما حرم ربي الفواحش، قوله ما ظهر منها وما بطن بدل من الفواحش، اي وحرم الاثم والبغي بغير الحق، وحرم الشرك بالله، وحرم القول على الله بلا علم. وكان بعض العلماء يقول هذا التكرار وعطف ما دخل فيما قبله عليه لحكمة، وهذه الحكمة بيانها وتفصيلها أن موالم الناس وتعدي بعضهم على بعض في دار الدنيا راجع إلى ستة أقسام، وهي أن عدو أن يتعدى عليه في دينه، أو أن يتعدى على نسبه، أو أن يتعدى على عرضه، أو أن يتعدى على نفسه، أو أن يتعدى على ماله. فهي ستة جواهر: الدين والنفس والنسب والعقل والمال والعرض. فهذه الجواهر الستة هي التي تدور حولها الموالم. قال من قال هذا: الآية جاءت ناهية عن التعدي في جميع هذه الجواهر الست، وأن قوله قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن هذا تعد على الإنسان، لأن الزنا سواء كان ظاهرا أو باطنا تعد على أنساب الناس وتقدير لفروس الناس، لأنه إذا كثر الزنا لم يدري على من أبوه ولم تدري أمه على من أبوه، فضاعت السجان ولم يعرف لها واحد، فاختلطت الأنساب وتقيرت الفروش وضاعت أخلاق المجتمع. وأن النهي عن الفاحشة هو ذب عن الأنساب، وهذا معنى قوله ما ظهر منها وما بطن، وأن قوله هو البغي المراد به العدوان والظلم، سواء كان عدوت على نفسه فقتلته، أو عدوت على ماله فأخذته، أو عدوت على عرضه فتناولت منه وطلبته. قالوا والمراد بالإثم هنا الخمر، لأنها هي التي تعدو على العقول. وقال الحسن الإثم الخمر، وكثير من علماء العربية يسمون الخمر إثما ولهم في ذلك شواهد كثيرة وأشعار معروفة، منها قول الشاعر: شربت الوهم حتى دل عقلي، فذاك الإثم تذهب بالعقول، يعني الخمر. وقال بعض العلماء: هذا البيت مصنوع، وبعضهم يقول هو بيت عربي شاهد. ومنه قول آخر: شربنا الإثم بالصواع جهارا، شربت الإثم بالصواع جهارا، وصار المسك بيننا مستعارا، نشرب المسك والعياذ بالله يقول: نشرب المسك بالصواع، نشرب الإثم بالصواع جهارا، وترى المسك بيننا مستعارا. وهذا كثير في كلام العرب، تسمية الخمر إثما. من قول آخر: نهانا رسول الله أن نقرب الخنا، وأن نشرب الإثم الذي يوجب الوزراء. وقول آخر: ذرت حزينا واهب العقل بعدكم، كأني شربت الإثم أو مسني خبر. قالوا: فقوله الإثم هو تحريم للخمر، لأنها هي التي توجب العقول، هو سفر عن إيهاب العقول ومحافظة على العقول. وقوله بقي الدين وحده، لأن الأنساب جاءت النهي عن الزنا، والأنفس والأعراض والأموال جاءت النهي عن البغي، لأنه ظلم على الإنسان بماله أو نفسه أو عرضه. والمحافظة على العقول جاءت لتحريم الإثم وهو الخمر. على هذا القول بقي الدين، والمراد بقوله: وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، لأن أعظم إفساد الدين الإشراك بالله والقول في دين الله بلا علم، فهذا أعظم فساد الدين. قالوا: فعلى هذا تكون الآية الكريمة: إنما تداخلت عقولها وتسررت، ليكون فيها الزجر عن الأنفس، والزجر عن الأموال، والزجر عن الأعراض، والزجر عن الأنساب، والزجر عن الوقوف، والزجر عن الأديان. وقد علمنا من استقراء القرآن والكتاب والسنة أن الله جل وعلا في هذا التشريع الكريم الذي أنزله على هذا النبي الكريم بالغ في المحافظة على هذه الجواهر الست، بالغ على حفظ الدين، كما قال صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه، محافظة على الدين لئلا يغير ويبدل. وقال: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، أي حتى لا يبقى شرك، بدليل قوله: أمرت أن أقاتل الناس حتى أشهدوا أن لا إله إلا الله. وحافظ على الأنساب، فحرم الزنا واختلاط ماء الرجل بماء الرجل وتقوير الفرش، لتبقى الأنساب مستقيمة واضحة ناطعة. قال: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة، وأوجب جلد الزاني، محافظة على أنساب المجتمع. الزانية والزاني تجلد كل واحد منهما 100 جلدة، وبالآية المنسوخة في التلاوة باقية الحكم. الشيخ والشيخة إلى زنوى ترجمهما البتة نكالا من الله، والله عزيز حكيم. ومن شدة محافظته على الأنساب أوجب العدة على المرأة، إذا فارقها زوجها بموت أو طلاق أوجب عليها التربط زمانا، ليعلم أن رحمها قفت من ماء الرجل الأول، لئلا يختلط ماء رجل بماء رجل آخر في رحم امرأة واحدة. والمطلقات يتربطن بأنفسهن ثلاثة قروء. الآية: ومن أجل محافظته على الأنساب منع سقي شرع الرجل بماء وغيره، وإذا منع تفويض الحامل. فالمرأة إذا مات عنها زوجها أو طلقها وهي حامل، لا يجوز أن تتزوج زوجا آخر حتى تضع حملها، لأنه إن تزوجها وجامعها سقى ذلك الحمل، وهو شرع لغير دمائه، فمنع سقي الزرع دماء الغير محافظة على الأنساب. فقال: وأولاة الأحمال أجلهم أن يضعن حملهم. وحافظ الشرع الكريم على الأعراض، فنهى عن انتهاك الأعراض: ولا يركب بعضكم بعضا، ولا يركب بعضكم بعضا، لا تلمزوا أنفسكم، لا يسخر قوم من قوم. ثم إنه أوجب حد القذف 80 جلدة، زجره محافظة على أعراض الناس. وهو قوله: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة، ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا، وأولئك هم الفاسقون. ثم جاء بالمحافظة على العقول، فحرم شرب المسكر يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. فقال صلى الله عليه وسلم: كل مسكر حرام ما أكثر كثيره فقليله حرام. وأوجب حد شارب الخمر محافظة على العقول وصيانة لها. وكذلك منع من انتهاك المال واحترم الملكية الغربية حيث قال: لا تصلوا أموالكم بينكم بالباطل. في الحديث: لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفسه. وقد بين القرآن في سورة النساء ما يدل على أنه سيأتي قوم في آخر الزمان يتخذون وسيلة إلى علم الناس في أموالهم مقولهم: هذا فقير وهذا غني، فنأخذ من الغني لنرده على الفقير، كما هو مشاهد في المواهب الهدامة. قال تعالى: إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى. وأيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما. فلا تتبعوا الهوى بأن تقولوا هذا غني فنقوله للفقير أو نكتم الشهادة عليه للفقير. فلا تتبعوا الهوى أن تعجبوا وإن تنوه تغربوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. ولذا جعل حد السرقة لمن أخذ المال بقوله: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. فقطع أو جزى قطع يد السارق محافظة على أموال المجتمع. والكفار الفجارة يرون أن قطع يد السارق أنه عمل وحشي لا ينبغي أن يكون في النوم الإنسانية لجهلهم وقمت بسائلهم وعدم علمهم بسكن السماوية التي يسرعها خالق السماوات والأرض. لأن الله جل وعلا خلق هذه اليد وفرقها طابعها وشد رؤوسها بالأواخر وجعلها مستعدة غاية الاستعداد للمعاونة الكريمة في بناء المجتمع في دنياه وآخرته. فمدت أمانيها الخبيثة الخفيفة الخائنة لتخرج المال على أخس وجه وأرضيه وأرضيه، فصارت كأنها عضو نجس قوي يريد أن يقدر جميع البدن. فأمر الله بإزالته كإزالة عضو إزالة تطهيرية هي لا يضيع جميع البدن. فمعلوم أن العضو إلى فسد وخذ منه أن يفسد جميع البدن أن إزالته ليصح جميع البدن أنه عمل تطهيري معقول عند كل الناس. ولأهدى في الصحيح من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه ما يدل على أنه انقطعت يده طهر من تلك الرهيبة وصار طاهرا وبقي جسمه الآخر نزيها طاهرا. لأن العضو الفاسد الذي كان يقبل جميع الجسم أزيل بالعملية التطهيرية. ومن غرائب القرآن أنه لو انقطع يد السارق فاليد الواحدة السارقة الفاجرة قد تفطر على في الأيدي. فقد يكون السارق الواحد إذا لم يحف من الرجع بقطر اليد يفطر على في الأيدي فيسرق جميع قوت جميع آلاف الناس فيتركهم على قلة تكففون الناس وربما ماتوا من الجوع. فاليد الواحدة قد تفطر على في الأيدي وملايين الأيدي. ولذا قطعها السارق لحكمتين: ليطهر صاحبها من هذه الرذيلة الدنية الخبيثة، وكذلك ليرفع الناس عن أموال الناس لأن المال هو شريان الحياة وبه قوام شؤون الدنيا في دينها وآخرتها. لا يصلح دونه شيء لأنه هو الذي يصلح به كل شيء من مرافق الدنيا والآخرة. فهو أساس الدنيا أساس هذه الدنيا وعمل الآخرة كله على المال. وإذا كانت هذه اليد بارية قد تفطر آلاف الأيدي فأمر الشارع بقطعها لأنها عضو نجس قوي يريد أن يلطخ جميع الجسد كعملية تطهيرية وليرتدع أمثاله من الفجارة على أموال الناس. وهذا تشريع سماوي حكمته معروفة يتوب الله على السارق ويطهره ويزيل عنه الخبث الذي ارتكبه والنجاسة التي تلطخ بها ويعطر أموال المجتمع. لأن المال شريان الحياة إذا سرق قوت الرجل جعل جميع ما عنده في صندوق فجاءه سارق فسرقه يصبح ذلك المسكين وأولاده الصغار وزوجته في جوع، إما أن يرضى أن يتكفف الناس، وقد يفضل الشريف الموت على تكفف الناس، فهو قد تفعله اليد الواحدة لآلاف الأيدي، وقد يقتل عشرات الناس ويضر بهم، فقطع هذا الأذن النجس الخائن الخبيث ليطلع به بقية البدن وينكف الناس ويرتدع شجرة، تشريع سماوي معقول. ومن المشاهد أن هذه البلاد نرجو الله أن يعطيناها ويحفظ القائمين عليها ويوفقهم للخير ويرزقهم بطانة الخير ويذهب عنهم بطانة السوء، مما كانوا يقطعون يد السارق ويقيمون حدود الله. كل الإحصائيات العالمية في جميع أقطار الدنيا لا توجد بلاد أقل فيها المنكرات، أقل فيها ارتكاب الجرائم من السرقات ونحوها من أنواع الفجور من هذه البلاد، وكل ذلك بفضل الله جل وعلا، ثم بفضل تحكيم ذلك التشريع السماوي بين الإشامة ولما حضارتها لا يمكن أن تعد فيها جناية السرقات وجرائم الأخلاق وغيرها من مما يزعمون أنهم في حضارة وتمدن. لما أهملوا تشريع رب السماوات والأرض كثر فيهم الخبث وكثرت الجنايات وكثر ارتكاب الجرائم بحد الله تصور، ومن خرج من هذه البلاد يرى ذلك ويعلم أنه ليس بآمن على نفسه ولا على ماله، لأنه لم تكن هنالك زواجر وروادع من رب العالمين تعالى تضع العدالة في الأرض وتشير الطمأنينة، ولكن البلاد التي تحكم بما أنزل الله وتقطع يد السارق وترجم الزاني المحصن وتجلد الزاني تراها دائما، لأجل ذلك التشريع السماوي تقل فيها الجرائم الأخلاقية. ونعلم أن هذه البلاد التي هي وحدها التي بقيت في الدنيا فإن أنها تحكم بما أنزل الله على ما كان منها، أنها أقل البلاد في الإحصائيات العامة، أنها أقلها جرائم وفضائح وعوائم له لأجل التشريع السماوي. فتشريع رب العالمين هو التشريع الصحيح الذي يقول الأنفس ويقول الأموال ويقول الأعراض ويقول العقول ويقول الأنساب إلى غير ذلك من المقومات الإنسانية. ومعلوم أنه ليس قصدنا أن نثني على أحد شائنا ما كان، كل الناس يعرف ذلك، وإنما قصدنا أن نثني على دين الإسلام ونبين محاسنه، وأن تشريع رب العالمين لا يدانه غيره ولا يماثله غيره، وأن ما حكم شرع الله كانت العدالة في بلاده أكثر، وكانت الطمأنينة أكثر، وكان الرخاء أكثر، وهذه البلاد عرها على ما كان منها أن تحمد نعم الله فهي في رفاهية وطمأنينة على الأنفس والأموال والأعراض لا تكاد توجد في بلد من بلاد الله. يعلم ذلك كل من سافر وذهب إلى البلاد الخارجية، وكل ذلك ليس إلا لأجل أنها تقطع يد السارق وترجم الزاني وتحكم بحدود الله. ونرجو الله جل وعلا أن يوفق القائمين على هذه البلاد إلى المزيد من طاعة الله، وأن يرزقهم الإنابة عما يخالف الشرع، وأن ييسر لهم بطانة الخير، وأن يهدينا جميعا لنعوذ بالله. ونرجوه جل وعلا أن لا يهلكنا بذنوبنا، وأن لا يجعلنا من المغرورين، وأن يبصرنا بعيوب أنفسنا ويردنا إلى ما يرضيه عنا. اللهم لا تدع في مجلسنا هوى غمضا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا أزلته، ولا دما إلا قضيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لنا بها صلاح ولك بها رضا إلا أعنتنا عليها ويسرتها لنا. اللهم اقسم بالسعادة آجالنا، وقرم بالعافية غدونا وآثارنا، واجعل إلى جنتك مصيرنا ومآلنا. اللهم فارق الإصباح، وجعل الليل سكنا، والشمس والقمر حسبانا، اقض عنا الدين، وأغننا من الفقر، وأمتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا في سبيلك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله.